وألقوه في غيابة الجب يلقى

إذا لخاسرون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين أمرا فصبر

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما ولما بلغ أشده ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله وغلقت الأبواب وقالت هيت لك الباب الله الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. الله وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. صدق الله العظيم.